ما يبالي بالناس ويجتنب معصية الله، ولا يجوز له أن يلتمس رضا الناس من أجل أن يرضوا عنه وعن تصرفاته إذا كان ذلك في سخط الله. فمن التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، حتى الذين كان يلتمس رضاهم لا يرضون عنه إذا كان ذلك في سخط الله. يقولون مرائي، يجاملنا في الظاهر ثم يسبنا في الباطن، ومعنا ظاهرا وضدنا في الباطن، وهكذا. فالله جل وعلا يطلع العباد على غش الغاش وإن حسن لهم القول. يقول ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة. يقول ابن القيم رحمه الله في القرن الثامن الهجري رحمه الله في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. يقول نبي نرضيه مثلا بهذا، ولا هذا خلاف الصواب. يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولو التمس رضاهم ما يرضون عنه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويروى في هذا أن رجلا دخل على الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال يا أمير المؤمنين إن أخاك سليمان منحني أرضا، وإن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني صادرها. فطن الخليفة لهذا الكلام فأحب أن يتأكد هل هو جاء عفوي ولا مصر عليه. قال أعد كلامك، فأعاد كلامه بالنص إن أخاك سليمان منحني أرض بس، وإن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني صادرها لبيت المال، ما أخذها لنفسه رضي الله عنه، لأنه أول من بدأ بحلي زوجته. قال حليك هذا من أين؟ من إخوانك وأبوك، من أبيك وإخوانك، من بيت مال المسلمين، فلازم أن ترديه وإلا هذا فراق بيني وبينك، ما أريدك. قالت ماذا أريد بالحلي بعدك؟ إذا فارقتني وش ينفعني فيه الحلي؟ إلا خذ الحلي ومعه ما عندي كله. فرضي الله عنه بدأ بزوجته ثم بأولاده ثم بإخوانه ثم ببني أمية ثم بالناس عامة، كل من كان عنده مال بغير حق أخذه وأدخله في بيت مال المسلمين. فهذا الخليفة يتعجب، يقول إن أخي سليمان منحك الأرض ما ترحمت عليه، وإن عمر بن عبد العزيز أخذ الأرض منك فترحمت عليه، لأن الألسن مطبوعة مجبولة على حب والثناء على من أحبه الله جل وعلا. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله سار بالناس سيرة الخلفاء الراشدين، حتى إنه كان يسأل عن سيرة عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أدركه، لأنه لم يدرك عمر، ولا عمر بن الخطاب جده من قبل أمه فلم يدركه، فكان يسأل عن سيرته. فقيل له إنك لا تستطيع، ما تستطيع أن تمشي بسيرة عمر بن الخطاب. قال سأحاول إن شاء الله، وحاول رضي الله عنه محاولة شديدة وجاهد نفسه وجاهد الآخرين. فقال الخليفة لنردها عليك ما دام أنك لم تترحم على من أعطاك وترحمت على من سلبها، خلني مع من سلبها منك. في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة يسير معهم، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم، لأنه لو لم يعينهم على ما أرادوا تسلطوا عليه بالأذى أو الحبس أو الفصل أو كذا أو كذا أو الإبعاد ونحو ذلك، فهو حافظ على دنياه وضيع آخرته والعياذ بالله. وإذا حافظ على آخرته حفظ الله له آخرته ودنياه. أراد شخص عملا مناسبا من خليفة فقال له حاجبه لن تدرك ما أردت حتى تسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول ما تدخل ابدأ بسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى تنال مقصودك. قال أعوذ بالله، أسبه أمير المؤمنين علي الذي بشره الله بالجنة ما يصلح، حرام علي. قال: وهل علمت أنه يجتمع الدنيا والدين جميع؟ لا بد أن تفسد دينك إذا أردت دنيانا، وأما إذا أردت الآخرة فلا تأتينا ولا تقرب منا. أول ما تبدأ عندما تدخل على الخليفة سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، فاستعاذ بالله ورجع، قال: لا أهدم ديني من أجل ولايتكم أو نحو ذلك. وهكذا، فمن وافق الظلمة على ما يريدون أفسد آخرته، هدمها بنفسه، وأمر دنياه، لكن دنياه ما تطول، أيام أو أشهر أو سنوات قليلة وتنقضي، ثم يكون مآله والعياذ بالله إلى آخرته التي هدمها بنفسه. فمن يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله وفقه وأرشده وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم، يمتنع ما يقبل الحرام، وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني وإن حبس وإن أبعد وإن سلب ماله لا يضير هذا عند الله جل وعلا، وإنما الذي يضر عند الله إذا أفسد آخرته، إذا أقدم على الحرام لأجل يعمر دنياه، هدم الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم تكون له العاقبة، حتى لو آذوه وأبعدوه ونحو ذلك تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. يمثل يقول: كما كانت للرسل وأتباع الرسل كالمهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبروا على الأذى من المشركين وتحملوا ذلك، فكانت النتيجة الطيبة لهم بأن نصرهم الله وأيدهم وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عمروا آخرتهم وحفظوا دنياهم. من المهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء وصالح الولاة والتجار وغيرهم، بعض الناس يبتلى فيما هو فيه، سواء كان تاجر أو رئيس أو وزير أو مقرب أو أي عمل، يبتلى يمتحن، فإن ثبت على الحق أيده الله ونصره، وإن حاد وانحرف وآثر العاجلة على الآجلة خسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. وكل سيبتلى، الابتلاء والامتحان سنة الله جل وعلا في خلقه. نعم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآيات وهو السميع العليم. يقول: ولما كان الألم لا محيص له، ما أحد يسلم من الابتلاء والامتحان صغيرا كان أو كبيرا، عز الله جل وعلا من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر، لأن بالابتلاء إما أن يصبر ويقول الحق فيخسر الدنيا لكن ما يخسر الآخرة. ومن الناس من ابتلي آثر الدنيا وخسر الآخرة والعياذ بالله. فالأولون الذين آثروا الآخرة وصبروا على ما يأتيهم في الدنيا ممن بشرهم الله، عزاهم بشرهم وقوى الإيمان في نفوسهم بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. لا تيأس أيها المحق، أيها القائم بالحق، وإن عاداك الناس وإن فأبشر أنك لاقي ربك الذي وقفت من أجله، لاقي الله وهو السميع العليم. لا تظن أن ما قمت به يخفى على الله، فالله سميع يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، عليم بما في قلبك من الإخلاص لله جل وعلا. هذا فيها بشارة وتعزية لمن وقف على مستمر على الحق وإن عاداه الآخرون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أبشر سيأتيك، وهو السميع العليم، سميع لما يصدر، عليم بما في النفوس جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى طاغية فرعون. قال جل وعلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا يحجب رؤية ربنا جل وعلا حاجب، ولا يضيق سمعه عن شيء جل وعلا. فهو إن آذاكم بما يقال فإنني أسمع، وإن أراد أن يغيظكم ويضركم فيما يفعل فإنني أسمع أرى ذلك، ما يخفى علي. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي، وهو يوم لقائه، فليتلذ العبد أعظم فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله. فضرب جل وعلا لمدة هذا الألم، ألم الحرمان وألم الحبس وألم الضرب وألم أذى سلب المال، كل هذا مدته يسيرة تنتهي، أيام قلائل وتنتهي. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي، وهو يوم لقائه. إذا لقي العبد ربه جل وعلا وجد ما يسره، لأنه يبشر يوم لقائه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجعل خير أيامي يوم لقائك، فيها البشارة يوم اللقاء. وبذلك يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلى الله الكريم فضله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعي ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ قال المفسرون رحمهم الله في أحلك المواطن وأشدها تأتيه الملائكة، عند الاحتضار وعندما يوضع في قبره وعند البعث عند القيام من القبور، إذا احتضر وأهله وحوله يبكون عليه تأتيه الملائكة تبشره أبشر لا تخف. وكما قال بعض السلف لمن حوله وهم يبكون عليه وهو في حال اعتذار، قال تبكون علي إلى أين أذهب؟ أنا أذهب إلى ربي وهو ألطف بي منكم، لا تبكون علي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، تأتيه الملائكة عند الاعتذار ويقول أبشر أمامك الخير رضا الله جل وعلا والجنة، ولا تخف على أولادك وصبيتك، لا تخف عليهم، نحن نتولاهم مثل ما توليناك أنت في الدنيا وأنت لا ترانا، نحن نراك، نحن معك في الدنيا نسير معك لكن ما ترانا، وسنتولى أولادك من بعدك، لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت. وكذلك إذا وضع في قبره يأتيه عمله الصالح وتأتيه الملائكة تبشره ويسر بهذا ويفسح له في قبره وينور له فيه ويأتيه من روح الجنة ونعيمها، وكذا عند القيام والفزع من القبور يفزع الناس، الرجل المؤمن تتلقاه الملائكة وتبشره ولا تخف ما أمامك إلا الخير. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. لا تستطل مدة العذاب أو مدة الإبعاد أو مدة الحبس أو مدة سلب المال، لا تستطل هذه تنقضي وتنتهي. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. يعطيه الله جل وعلا الثواب الجزيل على ما تحمله في ذاته سبحانه. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد ترجو أنت تؤول وتقدم على من؟ على ربك الذي يطلع عليك ويبشرك. ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه. يقول بل ربما غيبه الشوق إلى لقاء الله، صار ما يحس بالألم الذي يعذب به في الدنيا يستمره، وربما بعضهم يود أن يزاد في الألم حتى ينال الثواب الأكثر، ما يحس بالألم، يرى أنه نعمة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. لهذا الدعاء، هذا دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا السؤال العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه، يقول أنت تعلم ما لا أعلم وقادر على كل شيء، أسألك يا ربي أن تحييني إذا كانت الحياة خيرا لي، زيادة عمل صالح وثواب ورفعة ودرجات ونفع لإخوان المسلمين، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إذا كنت ما أستفيد من حياتي فألحقني بك يا ربي، ما أريد الدنيا للدنيا وإنما أريد الدنيا لمرضاتك، فإذا كانت حياتي فيها رضاك فأحيني يا ربي، وإذا كان حياتي تضرني فتوفني على وأنت راض عني. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب. فهو جل وعلا هو الذي يعلم الغيب دون ما سواه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فهو يعلم ما كان وما سيكون. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأسأل تكون الوفاة خير للعبد إذا كان في حياته ما يستفيد عمل صالح، أو ربما يخشى من الفتن، يخشى من الضلال، يخشى من الحراف، فيسأل الله جل وعلا الوفاة إذا كانت خيرا. فأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني أني أخاف منك يا ربي ولا أقع في معصيتك، سواء كنت مع الناس أو منفرد، لأن بعض الناس والعياذ بالله يظهر خشية الله وخوفه من الله إذا كان مع الناس، وإذا انفرد بارز ربه بالمعاصي والعياذ بالله، ما يبالغ ما يشوفنا أحد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله جل وعلا مطلع. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني عند الناس وحال كوني غائبا عن الناس. نعم. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لا يحملني الغضب على أن أقول باطل، ولا يحملني الرضا والسرور على أن أقول باطل، وفقني لكلمة الحق والصواب سواء في حال الرضا وسواء في حال الغضب، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا غضب خرج عن طوره، نسي نفسه وشتم ولعن وعذب وآذى وربما ضرب وربما قتل، وكذلك العكس بعض الناس عند الرضا إذا رضي أو بشر بشيء أو سر بشيء ما خرج عن طوره وتجبر وتكبر وتعاظم وأساء إلى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يوفقه لكلمة الحق في حال الغضب وفي حال الرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى. أسألك القصد في الفقر والغنى، القصد الإنفاق قصد بدون إسراف ولا تقتير، لا يمنع الواجب ولا يخرج إسرافا، وإنما وسط سواء كان غنيا أو فقيرا. بعض الناس إذا كان فقير شح ومنع الواجب، وإذا كان غنيا أسرف وأعطى الكثير، والمطلوب من المسلم أن يكون متوسط، أن لا يعطي ويعمل بالإسراف ولا يقتل ويمنع الواجب، وإنما يكون مقتصد في كلا الحالين. وأسألك نعيما لا ينفد. نعيما لا ينفد الذي هو نعيم الجنة، لأن نعيم الدنيا ينتهي لا محالة، وإنما نعيم الجنة هو الذي لا ينفد ولا ينتهي. وأسألك قرة عين لا تنفد. تنقطع. كذلك قرة العين والسرور والانبساط والفرح بعطاء الله جل وعلا في الجنة. وأسألك الرضا بعد القضاء. إذا قضيت علي بشيء أو على أحد من أهلي وفقني لأن أرضى يا ربي بقضائك وأستسلم. وافق ما أتسخط، لأن بعض الناس إذا ابتلي بحبيب أو بغال عليه تسخط وجزع وبدأ يعترض على الله. والواجب على المسلم التسليم والرضا بقضاء الله وقدره لينال الثواب. إذا لم يرضى فالمصيبة حاصلة ويحرم الثواب، وإذا رضي عزاه الله جل وعلا وجبر مصيبته وأثابه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت يعني أكون في نعيم في جنة، لأن القبر كما هو معلوم وهو يجب الإنسان أن يؤمن بهذا أنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. إما يعذب في قبره وإما ينعم، وإن فتح القبر ورؤي الميت على حالته لكن هو في نعيم أو عذاب، الله أعلم بذلك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. النظر إلى وجه الله الكريم هذه أعلى منحة وعطى من الله جل وعلا يعطيه لعبده، أن ينظر إلى وجهه الكريم، أن ينظر إلى وجه الله. لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا يعدلها لذة. إن الذين قال الحسنى وزيادة قالوا الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك الشوق إلى لقائك يعني أني أود وأشتاق إلى لقائك يا ربي من غير ضراء، ما أريد أن أشتاق إلى لقائك بسبب المرض أو بسبب حبس أو بسبب ضرب أو بسبب فتنة أو بسبب إرغام على قول باطل أو نحو ذلك. أريد العافية، أريد أشتاق يا ربي إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، لأن زينة الإيمان لا يعدلها شيء. زينة الإيمان إذا زين الله عبده بزينة الإيمان هذه أحسن ما يكون للعبد إذا وفقه الله جل وعلا للإيمان الصحيح. واجعلنا هداة مهتدين. واجعلنا هداة دعاة إلى الخير، ندعو الناس إلى الخير ونحن مهتدون مقائمون بالحق والواجب علينا. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد ويهون عليه. الشوق شوق الإنسان إلى ما أمامه يجعله يسرع ويهتم ويسرع في السير حتى يصل إلى ما يريد، مثل المتوجه إلى مكة وهو في شوق إليها تجده يحث السير يسرع، أو سائر إلى أهله في طريق ما مثلا يوصله إلى أهله تجده يسرع لأجل أن يصل إلى مغراده وهو ما يسره. والشوق إلى لقائك، فإذا اشتاق العبد إلى لقاء الله جل وعلا فتلك بشارة له بأنه موفق مقبول. ويقرب عليه فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب فالشوق يحمل المشتاق فالشوق يحمل المشتاق على الجد في الشوق اقرا من اول الجمله فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير الى محبوبه ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد ويهون عليه الالام والمشاق، وهو من اعظم نعمه انعم الله بها على عبده. ولكن لهذه النعمه اقوال واعمال هما السبب الذي اقوال واعمال لا بد ما تحصل النعمه لكل احد الا حتى يدفع شيئا من رضا الله جل وعلا، يرضي الله باقواله واعماله فيعطى هذه النعمه. هما السبب الذي تنال به ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا أعلم بمن يصلح لهذه النعمة ومن يقوم بها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا حينما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم الرسالة يعلم جل وعلا أنه صالح لها يؤديها، خلافا لما كان يظنه المشركون، يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول كيف أنزل القرآن على محمد هذا اليتيم المسكين الذي بحضانة وولاية عم أبي طالب، ما أنزل على رجل وجيه من أهل مكة ومن أهل الطائف يقود الناس ويسير بهم. والله جل وعلا أعلم بأن أصلح واحد للرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. رد الله جل وعلا عليهم اعتراضهم هذا بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، بل هو أعلم جل وعلا. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني يعزي نفسه، يقول أنا ما أصلح، لو أنا أصلح فالله يعطيني إياها ويجتهد في العمل الصالح حتى ينالها بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.